يلكوا يدني بالنوال. يا يلكوا يدني بالنوال. خليد وناس وجدع وأمان وناس كرسيف سؤال وزين زين زين زين زين زين لش عيطي وراني مشغول في التليفون ما أظنني شاك أنا غيتي زين زين زين زين زين لش عيطي وراني مشغول في التليفون ما أظنني شاك أنا غيتي زين زين زين زين زين زين لش عيطي وراني مشغول في التليفون ما أظنني شاك أنا غيتي Bordeaux, sur les tabacs. نتيجة حيسي حي حي ليكي وجنرال يلا سلفك طويل قم حبني وكيل زين زين زين زين زين زين لشعيد وراني مشغول في التليفون ما عطني شي كان غير زين زين زين زين زين زين زين لشعيد وراني مشغول في التليفون ما عطني شي كان غير زين يا وخوي تباسوس كنت سويو والليل الليل الليل الليل الليل الليل ومسايس وراني مشغول في التليفون ما عطني شي كان غير زين زين زين زين زين زين زين لشعيد وراني مشغول في التليفون ما عطني شي كان غير زين زين زين لشعيطي وراني مشغول في التليفون ما عطني شي كان غير زين زين زين زين لشعيطي وراني مشغول في التليفون ما عطني شي كان غير زين زين زين زين زين لشعيطي وراني مشغول في التليفون ما عطني شي كان غير زين زين زين زين لشعيطي